الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قبل أن نناقش موضوع الرأي وهو موضوع مهم جدا له علاقة قوية في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، شاهدت مقطعا للحدادي الذي افترى علي وعلى الكثيرين، افترى علينا الكذب. حين شاهدت مقطعه فرحت حقيقة. لماذا؟ لأن الرد لم يكن على أصل الموضوع، كان تركيزه على القشور، وهذا دليل أن لسان حاله يقول أنا لا أملك ردا على أصل الموضوع، لذلك هربت من الموضوع الأساسي إلى القشور والمواضيع الهامشية. 9 حلقات، كل حلقة تقريبا 50 دقيقة، مليئة بالنقاط المهمة، تجاوزتها كلها ثم تعلقت بقشور هامش لا علاقة لها بأصل الموضوع. بداية هو قال بأني أخطأت وسخر مني حين قلت ابن قتيبة الدينوري، اسخر كما شئت، أنا حقيقة أقول والله لا أخجل حين أقول نعم أنا أخطأت. وسبحان الله العظيم، قبل شهر تقريبا أو أكثر قرأ أمامي أحد الإخوة كتابا لابن قتيبة، إما أن يكون تأويل مختلف الحديث أو تأويل مشكل القرآن، أنا نسيت، فقرأ اسمه قال ابن قتيبة الدينوري، فأنا قلت ليس الدينوري إنما هو الدينوري نسبة إلى مدينة دينور في إيران اليوم، والسمعاني يقول هو الدينوري، ابن خلي كان يرجح الأول الدينوري. سبحان الله العظيم، في المقطع قلت الدينوري، قلت كما قال هذا الأخ، ووالله لا أخجل، سبحان الله زل لساني بها، ولا أخجل حتى لو كنت أجهل اسمه. إن كان هذا الخطأ يشفي غليلة فأنا أزيده، والله أقول له ليس هذا هو خطأي الوحيد. في نفس المقطع أخطأت في نطق اسم الشيخ الفاضل يوسف الخفيص، أنا قلت يوسف الخفيص، نبهني أحد الأخوة جزاه الله خيرا أحد المشايخ قال يقال له الغفيص، هذا أيضا خطأ آخر. أزيدك أكثر، والله ليس هذا هو الخطأ الوحيد عندي، أخطاء كثيرة ولا أخجل منها أصلا، كل هذه قشور، هذه الأخطاء أخطاء شكلية تتعلق بطريقة نطق الأسماء، هو خطأ لا علاقة له بلب العلم، وأنا لا أخجل من ذلك، سواء زل لساني أو كنت أجهل من ذلك، بل عندي أخطاء أكثر من ذلك. قبل تقريبا شهر أو شهر ونيف وبضعة أيام وأنا أم الناس في المسجد عندنا أخطأت في سورة قصيرة من قصار السور، لا أخجل من ذلك، أحمد الله سبحانه وتعالى أن خطأي كان في القشور العلمية ولم يكن خطأي بأن يلغ لساني في أعراض أئمة المسلمين كأبي حنيفة. أحمد الله سبحانه وتعالى أن عصمني من أن يلغ لساني في تكفير علماء الإسلام الذين ضحوا لينقلوا لنا شريعة الله سبحانه وتعالى من الجيل الأول إلى أجيالنا اليوم، كالنووي وابن حجر والعز بن عبد السلام والمئات غيرهم. وأطلب من الجميع، إن جاء اليوم الذي يطعن فيه فايز بأئمة الإسلام، وأعوذ بالله أن يأتي هذا اليوم المشؤوم، إن طعنت في أحد منهم فقولوا لي يا جاهل، يا من لا تحسن تقرأ اسم ابن قتيبة، قولوا لي هكذا، يا جاهل يا من لا تحسن قراءة اسم ابن قتيبة، كف لسانك يا فايز عن أعراض العلماء الإسلام، هكذا قولوا لي، وأراها حكمة من الله أن أخطئ ذات الخطأ الذي صححته لأحد أحبابي رحمة الله حفظه الله ووفقه، كي أقر بخطئي أمام المشاهدين، لأدعو أولئك الذين ولغوا في أعراض أئمة المسلمين أن يقروا بذنبهم كذلك، وأن يعترفوا ببغيهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الإفك المبين، من طعنهم في علماء الإسلام، من تكفيرهم، من تضليلهم، فهل هم فاعلون؟ أنا لن أقول لهذا الحداد يصحح أخطائك النحوية التي جعلتها في عنوان المقطع الذي يتهمني فيه بالطعن في الإمام البخاري رحمة الله عليه، والافتراء أني افتريت عليه بست كذبات. يكتب في غلاف المقطع ستة كذبات، هي ست وليست ستة. والله العظيم لن تضرك أخطاؤك النحوية، والله لن تدخلك أخطاؤك النحوية النار، وتصحيحك وإعرابك لهذه الكلمات لن يدخلك الجنة. لا عليك لو أخطأت ألف مرة والله، لكن الذي سيودي بك إلى الهلاك بغيك على علماء الإسلام، افتراؤك على المسلمين. يضع في غلاف مقطعه عني قبل عدة أشهر ويكتب الاستواء والنزول نقاشات بيزنطية، ويضع صورتي على أساس أني أنا قلت هذا الكلام. كذب صراحة، افتراء، وهذا تكفير مبطن. الاستواء والنزول نقاشات بيزنطية ثابتة في كتاب الله، كيف نقاشات بيزنطية؟ افترى علي الكذب، وهذا تكفير مبطن ليكفرني السفهاء، لكن بأسلوب كان محترم. كاتب الشيخ فايز، تكفرني، تعرض لتكفيري. حتى بعض الأخوة يقول هو عاملك معاملة حسنة. يا حبيبي خليه يعني ليسبني ولا يعرض بتكفيري، والله لن يضرني ذلك، أقسم بأن أضحك والله، لكن هذا تكفير مبطن. أنا في الحقيقة حين هذا أول مقطع يعني نزله في في في في في قناتي يعني، أردت أن أرد عليه بنقاش هادئ لأن الموضوع يتعلق فيه في شخصي. لكن حين نظرت من هو هذا الرجل، وإذا به يعني مصيبة المصائب، طعون وتكفير في علماء الإسلام وتضليل لأبي حنيفة وتعريض بتكفيره لكن بصورة ماكرة، هنا أسلوب اختلف معه. حين وضحت له أنه افترى علي، هل اعتذر؟ أبدا. هل مسح المقطع؟ أبدا، بل استمر في افترائه حتى بعد توضيحي أنه افترى عليه، ولا زال المقطع موجودا. ثم في رده علي لم يرد على أي نقطة في هذه الردود الآن، ولا كل ردوده علي لم يرد علي في أي نقطة أصلية. كل ردوده مواضيع هامشية لا علاقة لها بأصل الموضوع الأصلي. والآن في رده الأخير يفعل الشيء نفسه. رأيتم كيف يمارس هؤلاء أسلوبهم الماكر في أن نحيد عن موضوعنا الأساسي؟ في البداية موضوعنا الأساسي هو أبو حنيفة، وذكرت في موضوع هامشي أن الإمام البخاري رحمة الله عليه أيضا ابتلي، ركزوا على هذا الموضوع. فلما ردت على هذا الموضوع جاني بموضوع فرعي آخر، وهو موضوع الدينوري، والموضوع الثاني وهو موضوع وأكسابهم أو اكتسابهم، وأخذ يسخر. والآن سأشرح هذا الموضوع ليوضح لك أن هؤلاء لا يفهمون الكلام، يفعل شيئا نفسه، يحرفنا عن الموضوع الأساسي لنغرق في التفاصيل. والله لو تاب هذا الشخص أو غيره من الحدادية، لو تابوا من طعنهم في العلماء وتكفيرهم وتضليلهم لهم، فلن يكون بيني وبينهم إلا الحب في الله. ما المشكلة الشخصية بيني وبينهم؟ ووالله كل افتراء علي إن تابوا من طعنهم في علماء الأمة أنا أسامحهم دنيا وآخرة، بل أطلب منهم إن كانوا ولا بد طاعنين مفترين على أحد فليطعنوا فيه، لكن ليكفوا ألسنتهم عن سادات المسلمين. هذا الأمر والله لن أسكت عنه. ثم ينتقل إلى نقطة هامشية أخرى ويقول أين أنا قلت رد طعن الطاعن هو طعن في الطاعن؟ قضية كلها هو فعليا هل هي ثابتة؟ هذه القصة قالها إسحاق بن منصور رحمة الله عليه، سعيد بن منصور رحمة الله عليه، أحد أئمة المسلمين. إما سعيد بن منصور كذاب مثل محمد بن شمس الدين، ولا واحد بهؤلاء يجترئ أن يقول هذا سعيد بن منصور طعان بأهل العلم، ما يستطيع، لأنه يعني ماذا يقولون، لا يتصف بصفات التي يقولها الناس صفات الرجولة. هناك مسألة مهمة، الحدادية يهاجمون المداخلة، يفرح البعض ويروج للحدادية على اعتبار أننا نتفق في انحراف المداخلة. نعم نتفق في انحراف المداخلة، أسلوبهم مع دعاة اليوم سيء جدا ومنفر جدا جدا جدا، لكن هذه خدعة من الحدادية انطلت على الكثيرين، أحذر منها. الحدادية أخطر من المداخلة، الحدادية أخطر من الدواعش، وذكرت هذا الأمر في الحلقات السابقة. فوجود هدف مشترك بيننا وبين الحدادية لا يعني أن نروج الحدادية، يجب أن ننتبه. لو أن الدواعش أنتجوا مقطعا عن جرائم الأمريكان، هل نروج لهم لأننا نتفق معهم على بشاعة جرائم الأمريكان؟ كلا بالطبع. الحدادية أخطر من الدواعش وأخطر من المداخلة. المداخلة يهاجمون دعاة اليوم، المداخلة يهاجمون دعاة اليوم، والدواعش يهاجمون كذلك من يخالفونهم اليوم من المعاصرين، لكن لا يتجاوزون هذه الخطوط الحمراء الماضي. أما الحدادية التهاون معهم خطير جدا، يهدد المنهج الإسلامي. المنهج الحدادي سيقطع حلقة الوصل بيننا وبين القرون الأولى، القرون الأولى التي نقلت إلينا شريعة الله. أبو حنيفة ضال، ومن يعتبره إماما فهو ضال خائن مميع، والأشاعرة كفار، ومن لم يكفرهم فهو ضال منحرف مميع من السلفية المدجنة. هذا يعني أن معظم علماء الأمة من القرن السادس سقطت عدالتهم باعتبارهم يعتبرون أبا حنيفة إماما وأنهم لا يكفرون الأشاعرة، أمر خطير جدا. والله لن يجد الملاحدة وأعداء الإسلام من الصهاينة والغرب أفضل من دعم هذا المنهج الإجرامي. لكن لا تتفاجأ بأن مقاطعهم تنتشر انتشار النار في الهشيم. هناك جهة تدعم هؤلاء، هؤلاء يريدون إسقاط، سواء يريدون عن قصد أو عن جهل، لا يهمني، النتيجة واحدة، يسقطون عدالة نقلة الشرع وحلقة الوصل بيننا وبين سلف الأمة. من السذاجة أن نتهاون في هذا الأمر الخطير، لأنهم هاجموا المداخلة، لأنهم حققوا الهدف المشترك، لأنه ما شاء الله يتكلم في أمور إسلامية أخرى، يتكلم في قيام الليل، أو عنده بحوث حديثية مهمة خطيرة. هذا المنهج خطير جدا، نسكت عنهم لأنه تكلم في علي الكيالي مثلا. أثر هؤلاء أخطر من أثر الكيالي، لكن بوجه سلفي. متى نفهم العواقب؟ متى نفهم العواقب؟ حتى متى نظل سذجا؟ متى ندرك خطورة الأمر قبل فوات الأوان؟ كما حدث مع الدواعش، نسمع البعض يقول هؤلاء إخوانكم، لماذا هذا الخصام بينكم؟ لماذا لا تتحدون؟ لماذا تختلفون؟ طريقة ساذجة. يجب أن ندرك أن معظم الانحرافات عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أناس يدعون أنهم ينصرون الكتاب والسنة. الخوارج رفعوا راية إن الحكم إلا لله، لا كونوا مع الخوارج يدا واحدة ضد اليهود والنصارى. طريقة ساذجة في التفكير. الخلاف ليس موضوع خلافا شخصيا بيننا وبين الحدادية، هؤلاء يشكلون خطرا على المنهج الإسلامي. المداخل رفعوا راية الدفاع عن السلفية، هل هم على حق على باطل؟ طريقتهم في عرض الدعوة منفرة جدا خطيرة، الدفاع عن الظلم، وليس تصحيح أخطاء الدعاة، الهجوم ومحاولة بتر الدعاة من أصولهم. يوقفون الدروس كما نشاهد اليوم، إجرام. كذلك الحدادية رفعوا راية الدفاع عن العقيدة السلفية، كلمة حق أريد بها باطل. لو سكتنا عنهم انحرف الناس، أصبح أبناؤنا اليوم كلهم تكفيريون، يكفرون أبا حنيفة ويكفرون من لا يكفر أبا حنيفة، كما بلغ ببعض الحدادية اليوم، جميعهم هذا هدفهم. لكن بعضهم يتدرج، يستخدم أسلوب التدرج، ثم إن حدث ما حدث يلومون الناس لماذا أنتم سكتتم، وإن وقفنا في وجوههم قالوا لماذا تختلفون. الموضوع ليس موضوعا شخصيا، نحن ندافع عن أبنائنا من أن تتسلل هذه الأفكار الهدامة إليهم. نعم ندفع الثمن، ما المشكلة؟ جيش إلكتروني قذر، السب، اللعن، الطعن، الاستهزاء، عادي جدا، أنا متعود 14 سنة وأنا في هذا الجو، لا مشكلة عندي على الأطلاق. بعض الدعاة مع الأسف الشديد يخاف من هذا الأمر، ينأى بنفسه، لا والله أنا أتشرف بأن يصيبني في عرضي دفاعا عن علماء أمة الإسلام، وسأستمر، أقسم بالله الواحد سأستمر. وهناك نقطة مهمة لم يفهموها، وهذا متوقع منهم حقيقة، وهي مسألة قول البخاري رحمة الله عليه في خلق أفعال العباد، حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم، وفي بعض الكتب واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. طيب، واستغربوا كيف أقول أكسابهم هو ما يتعلق بالكسب المادي. بداية قبل أن أقرأ كلام البخاري رحمة الله عليه في خلق أفعال العباد، المعنى الذي يفهمه أصغر طالب علم في قوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون أي يفعلون، هذا المعنى لا يجهله أحد على الإطلاق. فحين يفسره أحدهم بهذا المعنى فهذا هو المتبادر للذهن لكل أحد، لكني لا أرى ذلك. لغة الاكتساب الأكثر يطلق على الاكتساب والكسب المادي، المال، ولكن قد يفهم منه ما هو خلاف ذلك على حسب السياق، قد يكون كسبا معنويا، وهذا موجود. من الذي يحدد؟ السياق. الذي عاش مع البخاري يدرك أن فقه البخاري في تراجمه، طريقة استنباطه للأحكام الشرعية وللحقائق الدينية طريقة دقيقة جدا وعميقة جدا، كثير من الناس لا يفهمها. أنت حين لا تدرك هذه الحقيقة عن البخاري لا تفهم كلامي. البخاري رحمة الله عليه يختار كلماته بكل دقة. ماذا يقول رحمة الله عليه؟ يقول حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم أو أكسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب المعافى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. تمام. ما المقصود بواكتسابهم أو أكسابهم؟ هل هو المعنى العام؟ أي وأفعالهم؟ أو هو معنى خاص؟ حين ننظر إلى السياق، سياق الجملة، حركاتهم، هل البخاري رحمة الله عليه هنا يقصد الحركات العامة أو هناك حركات خاصة متعلقة بالقرآن؟ هل هو يقصد والله رايح يتحرك إلى السوق مثلا؟ هل هذا الذي يقصده بأنه هو المخلوق؟ هل يشك في هذا أحد؟ هل يشك في هذا أحد؟ السياق كله كان على القرآن، ما قبل ذلك وما بعد ذلك. فحركاتهم هو ماذا يقصد رحمة الله عليه؟ المعنى العام أو الخاص؟ المعنى الخاص المتعلق بالقرآن. وأصواتهم كذلك، هل يقصد أصواتهم سلام عليكم كيف حالك يا أخي، والأصواتهم بالقرآن؟ يعني بعض الناس لا، أصواتهم بالقرآن. طيب وكتابتهم، هل يقصد كتابتهم واحد كاتب رسالة لزوجتي مثلا، أو كتابتهم للقرآن؟ كل السياق يدل على أن المقصود بالكتابة هنا كتابة خاصة متعلقة بالقرآن، حركات خاصة متعلقة بالقرآن، أصوات خاصة متعلقة بالقرآن. فلماذا جعلت اكتسابهم أو أكسابهم عامة؟ عام بين خاص؟ إن قلت بأن اكتسابهم هو الاكتساب العام وهو الفعل، فحركاتهم من اكتسابهم، وأصواتهم من اكتسابهم، وكتابتهم من اكتسابهم، فما معنى كلمة اكتسابهم حينها؟ لا معنى لها على الأطلاق. البخاري دقيق وعميق هنا. ماذا يقول؟ ذكر بعد ذلك قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما علاقة الآية بموضوع خلق أفعال العباد وموضوع لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ بل هو آيات بينات، فالله سبحانه وتعالى أثبت بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكأنه يقول كيف يكون تكون الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم في داخل الصدور وهي ليست مخلوقة، كيف يكون ذلك؟ فهو يقصد، لا يقصد باللفظ هنا الملفوظ، بل يقصد الفعل، فعل التلفظ، فعل الصوت، فعل الحركات، هذا هو قصده. ثم ذكر قول إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها، لأن الصدر هو وعاء الآيات البينات. وقال تعالى، ذكر كلام الله سبحانه وتعالى حين يقول: وكتاب مسطور في رق منشور. ماذا يقصد البخاري؟ ما علاقة هذا بمسألة لفظي بالقرآن مخلوق؟ الذي لا يفهم ما يفهم، خاصة متى تعرف فهم الإنسان في الكتب غير المشروحة. هؤلاء المتعالمون حين يأتون إلى الكتب المشروحة مباشرة نسخ، تعال إلى الكتب غير المشروحة، هنا أعرف فهمك الحقيقي. لذلك الله سبحانه وتعالى لماذا جاء البخاري بقوله تعالى: وكتاب في رق منشور؟ لماذا ذكر قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ؟ مكتوب في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ مخلوق. ماذا يريد؟ ماذا يريد في الإتيان بقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون؟ وذكر قول مجاهد بعدها: في رق منشور، يعني في مصحف. ثم قال: كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق. فاستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ماذا يقصد البخاري؟ لا يجاوز حناجرهم، قرآن قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح بخاري مسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. حناجرهم وادي التراقي في لا يجاوز تراقيهم، في رواية أخرى لا يجاوز حناجرهم، وأثبت أنه هو القرآن غير مخلوق. هو يقصد مخلوق لأنه من فعل العباد، وليس المقصود والملفوظ الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر قول حماد بن زيد: من قال كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. من قال كلام العباد ليس بخلق، يعني ليس بمخلوق، فهو كافر. وذكر أن المعروف عن الإمام أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق، هكذا الإمام أحمد قال، البخاري ذكر عنه: كلام الله مخلوق وما سواه غير مخلوق. وذكر بعدها الآثار في بيع وشراء المصحف. لماذا ذكر؟ هل هو يريد أن يذكر مسألة فقهية؟ الذي لا يفهم البخاري ولا يفهم السياق يظن أنها مسألة فقهية، هي ليست مسألة فقهية، هو يريد أن يستنبط منها دليلا متعلقا بموضوعه الأساسي، وهو موضوع لفظي بالقرآن مخلوق، صوتي بالقرآن مخلوق. فذكر الآثار في بيع وشراء المصحف. فقه البخاري في تراجمه، ذكر أثر الشعبي في بيع المصاحف. لا يبيع كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما يبيع عمل يديه. استدلال عميق لا يفهمه الحدادية. لماذا أتى البخاري بهذا الموضوع؟ هل هو يريد أن يبين حكم بيع كتاب الله؟ لا، هو هو يريد أن يبين بأن إذا كان المكتوب ليس بمخلوق كيف يباع ويشترى؟ كيف يباع ويشترى؟ إذن يباع ويشترى لأنه عمل يديه، واستدل بقول الشعبي. والبيع والشراء ليس كسبا. ابن ذكر بعدها كلام ابن عباس: اشتري المصحف ولا تبع. وقول ابن عباس: لا نرى أن نجعلها متجرا، متجرا للكسب بيع والشراء، ولكن ما عملت يداك فلا بأس. فليس المقصود بالاكتساب هنا هو الاكتساب العادي. ماذا يقول هنا أيضا؟ كنا لا نرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا، هو أفضل منه. هكذا يقول ابن عباس، ويقول لا بأس أن يبادل المصحف بمصحف، ورخص في شراء المصحف ابن عباس. ثم قال ماذا؟ قال إنما هم مصورون يبيعون على أيديهم. وذكر البخاري قول علي رضي الله عنه وارضاه: لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، المكتوب بالمصاحف. طيب ماذا يقصد بأكسابهم يبيعون؟ لأنه لا يوجد أحد يشك في أن ما تبيعه وتشتريه من المصاحف إنما هو شراء وبيع لمخلوق، فكأنه يستدل بما هو واضح عندك بما هو غير واضح في مسألة اللفظ. هكذا نفهم الكلام، السياق يدل على ذلك. لا تريد أن تقتنع بأن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هو قول البخاري، لا تقتنع، هذه مو قضيتي أصلا، هذه قضية هامشية قال بها علماء من السلف وعلماء من المعاصرين. لا تريد أن تقتنع، لا تقتنع، هي ليست قضيتي. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بالنص، بالنص حصل بين البخاري وبين محمد ابن يحيى الذهلي في ذلك ما هو معروف. ابن تيمية يقول ذلك، يقول وصار قوم مع البخاري كمسلم ابن الحجاج وغيره ونحوه. فابن تيمية يثبت أن مسلم ابن الحجاج الإمام مسلم صار مع البخاري رحمة الله عليهم جميعا، وقوم عليه كأبي زرعة وأبي حاتم. طيب صاروا معه في ماذا؟ ما هو الأمر الذي صار الإمام مسلم معه وأبو زرعة وأبو حاتم ضده؟ إن لم يكن لفظي بالقرآن مخلوق، ما هو؟ ابن تيمية يقول حصل في ذلك ما هو معروف، وصار قوم مع البخاري. كيف صار قوم مع البخاري؟ أكيد في هناك مسألة علمية حصل فيها الخلاف، ما هي؟ إن لم يكن قولي لفظي بالقرآن مخلوق، ما هي؟ ابن تيمية رحمه الله عليه يقول من قال اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التلاوة مخلوقة أو لفظي بالقرآن إن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحا. هذا المعنى الذي أنت الذي يفتري علي الحدادية يقولون أنا طعنت في البخاري. لا، الذي نسبت المعنى الذي نسبت إلى البخاري معنى صحيح، سواء اتفق العلماء بأن البخاري قاله أو لم يقل، الذي نسبت إلى البخاري معنى صحيح. تفهم ما تفهم هذه مو مشكلتي، أنا سأركز على الموضوع الأساسي وهي مسألة الرأي. موضوع الرأي كان سببا رئيسيا للخلاف والخصام بين علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين. ما هو الرأي؟ وهل كان مصطلح الرأي واضحا محررا في عصر السلف رحمة الله عليه؟ لم يكن مصطلح الرأي محررا لدى السلف رحمة الله عليهم بما فيه الكفاية، لم يكن له تعريفا محددا. حال مصطلح الرأي كحال الكثير من المصطلحات الشرعية التي حررت لاحقا، كمصطلح الفرض، مصطلح الواجب، مصطلح السنة، مصطلح الناسخ، أحيانا كانوا يستخدمونه على اعتبار أنه المخصص، كانوا يسمون التخصيص نسخا أحيانا، وغيرها من المصطلحات الشرعية الكثيرة التي لم تحرر في زمن السلف رحمة الله عليهم ثم حررت لاحقا. لذلك استخدموا الرأي على معنيين. السلف الصالح رحمة الله عليهم استخدموا الرأي مصطلح الرأي على معنيين، ممدوح ومذموم. لكن مع توالي السنين وتوثيق الآراء الفقهية اتضحت المسألة تماما وزال الخلاف وتلاشى بين أتباع المذاهب جميعا بما فيهم الحنابلة، أتباع الإمام أحمد رحمة الله عليه الذي كان من أشد الناس على الرأي رحمة الله عليه كما سيأتينا، بل حتى القاضي الحنبلي أبو يعلى الفراء رحمة الله عليه الذي مات في القرن الخامس بين ولادة أبو يعلى رحمة الله عليه وموت الإمام أحمد تقريبا 139 سنة فقط، ماذا يقول في كتاب العدة في أصول الفقه؟ وأما الرأي فاستخراج صواب العاقبة. يقول وأما الرأي فاستخراج صواب العاقبة، فمن وضع الرأي في حقه سدده إلى الحق. تعريف جميل للرأي. يعني حتى الحنابلة رحمة الله على الجميع اعتبروا الرأي المنضبط بالشرع محمودا، وتركوا رأي الإمام أحمد، وجهة نظر الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه القضية بعد أن اتضحت الأمور. هذا حال كل العلماء الربانيين من أتباع المذاهب، يتبعون الحق وإن خالف إمام مذهبهم، ورحمة الله على الجميع. يعني الحدادية مثل اللي كان نايم طوال المباراة، فلما انتهت المباراة أراد أن يسجل هدفا، روح كمل نومك خلاص، الموضوع اتضح وبانت المسألة وزال الإشكال، وهذا المسكين يظن أنه اكتشف الذرة الآن ويريد إحياء الخلاف الذي مات. يعرفه ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين يقول: الرأي ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب، التوفيق بين النصوص المتعارضة. كيف توفق بين النصوص المتعارضة؟ الذي يوفق بين النصوص المتعارضة أحيانا يرد نصا على نص، يرد نصا ويقبل نصا آخر ويرجح نصا على آخر، فهذا هو الرأي، لكن له ضوابط شرعية. ولكن لابد من اختلاف الأمارات والعلامات والدلائل بين النصوص الشرعية، لأنه إن لم يكن هناك اختلاف بين الأمارات والعلامات بين النصوص الشرعية هذا لا يعتبر رأيا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. هناك نصوص شرعية متعارضة، يضطر الفقيه إلى استعمال الرأي للتوفيق بين النصوص الشرعية، قد يرجح نصا على نص، قد يرجح فهما على فهم. قد يرى بعض العلماء السابقين من السلف جزءا من المشهد العام فيتوهم أن هذا العالم يرد السنة، لكنه إنما رد هذا الحديث لآية أو لحديث أيضا نص شرعي يراه أرجح وأقرب لمراد الشرع، فهو لم يرد النص الشرعي للتوراة والإنجيل والعياذ بالله أو لهوى، بل هو لم يرده إلا لوجود نص شرعي آخر، فكيف يقال رد السنة؟ رد السنة لسنة، لكنه إنما رد هذا الحديث كما ذكرنا لأنه يرى أن نصا شرعيا آخر هو أرجح منه. وكثيرا ما يكون سبب هذا الترجيح قاعدة أصولية. على سبيل المثال أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة لا يكون بخبر أحد، خبر الأحد ظني الدلالة، عفوا خبر الأحد ظني الثبوت، الظني معتبر حتى عند أبي حنيفة معتبر، هو لا يرده إطلاقا، لا يقبله إن كان صحيحا، بل يرجح الحديث الضعيف على القياس. لكن لو استقل لقبله، لكنه لا يقوى على تخصيص القطعي. القرآن والسنة المتواترة قطعية الثبوت. فالرأي هو محاولة التوفيق بين الأدلة المتعارضة واستنباط الأحكام مما لم يرد فيه نص شرعي واضح من الكتاب والسنة، هذا هو القياس. فالعلاقة بين الرأي وبين القياس، الرأي أعم من القياس. الرأي، دائرة الرأي أكبر من دائرة القياس. القياس داخل الرأي، القياس جزء من الرأي. إذن الرأي على تعريف ابن القيم رحمة الله عليه ليس مذموما. نعم بعض السلف رحمة الله على الجميع ومنهم الإمام أحمد أنكروا الإفتاء بالرأي، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الله لا ينتزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، لكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يستفتون فيفتون برأيهم، حديث البخاري. فاستدل هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم على أن الإفتاء بالرأي لا يجوز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزع الله العلم من صدور الرجال، لكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، البخاري ومسلم. دليل ابن عبد البر رحمة الله عليه ماذا يقول تفسيرا لهذا الرأي المذكور في النص الشرعي؟ يقول: هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظن. يعني هو ابن عبد البر رحمة الله عليه لا يعتبر مصطلح الرأي الوارد في الحديث هو الذي استقر عليه العلماء بعد ذلك، إنما هو الرأي المذموم. فأما من رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه، يعني يقصد بالرأي المذموم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالعلماء الذين أنكروا الرأي استدلوا بنصوص شرعية، وهذا حديث حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وحسنه ابن الصلاح وابن حجر أيضا. فالذين ينكرون الرأي يستدلون بحديث شرعية، بحديث نبوية صحيحة. وأحيانا يخطئ العالم في التقدير فيظن هذا القول مبنيا على الرأي المذموم، وهو ليس كذلك. وهذا الأمر قد يصدر، هذا سوء التقدير قد يصدر حتى من الصحابة، يعني كما روى مسلم حديث ابن مسعود عندما جاء رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه. الرجل يقول لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ أنفاسهم حتى يأخذهم منه كيأتي الزكام. ماذا قال ابن مسعود؟ ابن مسعود أنكر ذلك، قال: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. يعني هو فسر يوم تأتي السماء بدخان مبين بهذا، واعتبر أن القول الآخر قول بالرأي المذموم، حديث في صحيح مسلم، مع أن هناك حديث آخر في صحيح مسلم أيضا، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري يقول: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تتذاكر، ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام يأجوج ومأجوج، فذكر الدخان من علامات الساعة، وليس كما قال ابن مسعود. ابن مسعود اعتبره من الرأي المذموم، والذي جاءه أيضا سوء تقدير رضي الله عنهم جميعا. فهناك نصوص شرعية وآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم تذم الرأي، لكن هناك آثار أخرى تمدح الرأي، تمدح الرأي كما رواه مسروق بإسناد صحيح. صححه ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص. بسم الله. أن كاتب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب لعمر قال هذا ما رأى الله ورأى عمر، فعمر رضي الله عنه وأرضاه غضب قال بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. أعيد، هذا ما رأى عمر رأي، فإن يكن صوابا فمن الله. فهناك آراء ليست حكما شرعيا فاصلا، إنما هي مستنبطة بالرأي. عمر كان يفعل هذا وإسناده صحيح كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص. كان عمر رضي الله عنه وارضاه يجيز القول بالرأي والإفتاء بالرأي ما دام يعتمد على أصل شرعي. وفي نفس الوقت كان عمر رضي الله عنه وارضاه يضع حدا فاصلا بين الأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة وبين الرأي المستنبط من الكتاب والسنة، لابد أن يكون بينهما فاصل فلا يخلط هذا بهذا. لذلك يروي ابن حزم رحمة الله عليه في الإحكام يقول عن عمر السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. كلام عميق جدا. عمر رضي الله عنه وارضاه يفرق بين ما يستنبط بالرأي وما يثبت بالكتاب والسنة. السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، يعني لا تجعلوا خطأ الرأي، يعني إيش؟ يعني ما تستنبطونه من الأحكام الشرعية بآرائكم لا تجعلوها كالأحكام الثابتة، لأن هذه تحتمل الصواب والخطأ. هذا القول لعمر هو الذي استفاده العلماء من بعده، وكلهم كانوا يقولون كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة عميقة يا إخواني، يجب أن ننتبه لها في طريقة عرضنا للمسائل الشرعية الفقهية. هناك فرق، يجب أن يكون هناك فرق. يعني كثير من الكتب الفقهية اليوم لا تفرق بين ما ثبت بالكتاب والسنة وما استنبط من الرأي، يجب أن يكون بينهما فرق. ثابت في الكتاب والسنة هذا يركز عليه، أما الآراء فتكون لابد أن تكون أقل أهمية، كما في قول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أيضا هذا ما رأى عمر دليل على جواز الرأي، لكن الرأي بالشروط، شروط شرعية. يعني عمر كما أنه كان يحذر من الرأي المذموم المعتمد على الهوى، كان كذلك يرى بالرأي إذا كان منضبطا بالنصوص الشرعية، وفي نفس الوقت كان ينهى عن الرأي المذموم. يقول أصبح أصحاب الرأي، أو كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه أعداء السنن، أصبح أهل الرأي أو أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها يعني يفهموها، وتفلتت منهم أن يروها يعني حفظا، فاستبقوها بالرأي، يعني هو عاجز فاستبق السنة بالرأي، فهذا مذموم. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحذر من الرأي المذموم المبني على الهوى المعارض لشرع الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ يقول رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني وأنا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ قال فرضيت. حيث روى أبو يعلى وحسنه ابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين. وكذلك قال سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في البخاري في نفس القصة، قال التاهم الرأي علي الطويل. كذلك في مسند الإمام أحمد عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بينما أنا عند عمر رضي الله عنه وأرضاه إذ دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة برأيه. واضح من السياق أن الإفتاء بالرأي بهذا السياق على الرأي المذموم. ماذا قال عمر؟ علي به، مع أن عمر قبل قليل مر بنا أنه أثبت الرأي وكان يقول بالرأي بإسناد صحيح عنه. لذلك ذكر الرأي في, في, في, في كلام السلف يجب أن يفهم حسب السياق، فكانوا يطلقون الرأي على المحمود وعلى المذموم. ماذا قال له عمر رضي الله عنه؟ أي عدو نفسي يقول قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما فعلت. يعني حتى زيد بن ثابت قد ترسخ في نفسه أن افتاء بالرأي مذموم، لكن الرأي المذموم وليس الرأي المحمود المنضبط بالشرع. قال والله ما فعلت لكن سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به. ثم ذكر أنهم كانوا إذا أصابوا زوجاتهم فأكسلوا ولم ينزلوا لم يغتسلوا، يعني جعلوا الغسل مرتبط بالإنزال وليس مرتبطا بالإيلاج أعزكم الله. وقالوا قد كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتنا فيه من الله كتاب، أو لم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو قال نهي. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ورسول الله يعلم ذلك. يا سلام، فائدة رائعة فقهية. ورسول الله يعلم ذلك، يعني مسألة كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي. يعني عمر قال ورسول الله يعلم ذلك، لأن قد يقول الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله لا يعلم. فعمر رضي الله عنه قال ورسول الله يعلم ذلك؟ قال ما أدري. فجمع المهاجرين والأنصار وشاورهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال أكثر الصحابة لا غسل عليه إلا علي ومعاذ رضي الله عنهم جميعا، قالوا إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل. عمر رضي الله عنه وأرضاه قال، طبعا استغرب من هذا يعني الاختلاف، قال هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا. ثم أرسل إلى حفصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسألها فقالت لا أدري. أرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني تجد من الصحابة من يثبت عنه ذم الرأي وهو نفسه يثبت عنه القول بالرأي. فلا يأتيك الأثر الذي فيه ذم للرأي فتطير بها فرحا، لا، هذا الأسلوب أسلوب استخدمه السلف بعض السلف السابقين رحمة الله عليهم قبل أن تتمحض المسألة. أما اليوم لا، اليوم استقر الأمر واتضحت الأمور. يعني أخرج البيهقي رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن ابن مسعود يقول لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، لكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يفتون برأيهم. ذم الرأي ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يجيء قوم يفتون برأيهم. لا يأتي شخص ويطير بهذه الرواية فرحا ويعني يسب أهل الرأي وكذا، لا، غير صحيح. هو يقصد هنا الرأي المذموم المبني على الهوى المصادم للشرع. طيب أما الرأي المستنبط من النصوص الشرعية الذي يعتمد على نصوص شرعية أو قواعد أصولية مبنية على أصول شرعية نصوص شرعية، ابن مسعود نفسه يقول به صح عنه بإسناد صحيح قوله في المفوضة وهي التي تتزوج بلا صداق مسمى، ماذا يقول؟ أقول فيها برأيي. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه. نص سند صحيح. هذا القول بالرأي المعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط عمر رضي الله عنه وارضاه ثبت عنه ذم الرأي والعمل بالرأي، ليس فقط زيد بن ثابت، ليس فقط عبد الله بن مسعود، حتى علي رضي الله عنه وارضاه كما في الأثر الصحيح، كما في سنن أبي داود حديث المعروف، الأثر المعروف عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هو نفسه كما يروي عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح حين سئل عن مسيره إلى صفين، سألوه هل كان بعهد عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأيته، ليس نص شرعي، رأي، وأقسم بالله هذا دليل على صدقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله دليل على صدق عظيم. درس في مثل هذا الموطن، أنت تحتاج إلى أن تسند هذا القرار وهذا التوجه وهذا الرأي بنص شرعي. لو قال بعهد في مثل هذا الموطن تحتاج، لكن لا، قال رأي، رأيته في التاريخ الكبير للبخاري رحمة الله عليه عن مالك ماذا يقول عن شيخه ربيعة، كان يقال له ربيعة الرأي، ماذا كان يقول؟ يقول: أنا أقول برأيي، رجال وثقات، يقول: أنا أقول برأيي، فمن شاء أخذه وعمل به ومن شاء تركه. كيف لو كان نص شرعي تقول فمن شاء أخذه ومن شاء، لا، لكن رأي. فكانوا يقولون بالرأي ويعملون بالرأي. الأمر ليس متعلقا بأبي حنيفة وحده، كثير من علماء السلف كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالرأي. أحيانا يقع سوء فهم بين العلماء فيظن أحدهما بالآخر أنه رد السنة، سوء فهم. هذا الظن، هذا سوء الفهم، وقع بين الصحابة، وقع بين التابعين، وقع بين تابع التابعين. فالإنسان الذي يخاف الله الواعي لا يتعامل مع حكم لأحد السلف بأن فلان رد السنة يطير بها فرحا وكأنها خرجت من المعصوم، خلاص فلان قال يعني فلان قال، وطعا في هذا وطعا في ذاك، اهدأ. سوء الفهم أحيانا يقع بين الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ فلا تتعامل مع بعض أئمة السلف، الإمام أحمد يقول أن فلان رد السنة مثلا، أو فلان حماد بن زيد، أو فلان، أو اهدأ. هؤلاء ليسوا أنبياء، يجب أن تمحص المسألة وأن تنظر إلى الأدلة الأخرى، لأن سوء الفهم وقع حتى بين الصحابة كما حدث بين علي وعثمان حين أراد عثمان رضي الله عنه وارضاه أن يفرد الناس بالحج، يعني حتى يزوروا البيت مرتين فيكون أعظم لأجرهم، يعني بدل أن يتمتعوا أو يقرنوا يعني يفردوا الحج، فيحتاج إلى عمرة أخرى فيزداد أجره. فقال علي رضي الله عنه، غضب علي رضي الله عنه، قال: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله بها لعبادي في كتابه تضيق بها عليهم وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة وناء الدار. فعلي ماذا فعل؟ أهل بعمرة وحج معا، يعني قرن. ماذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ قال مستغربا: أنهيت عنها؟ إني لم أنهى عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك، يعني لم أنهى، فقط نصيحة. يعني الذي يريد أن يزداد أجره يفرد ثم يعتمر في زيارة أخرى حتى يكون أكثر للأجر فقط. يعني هو لم ينكر حج التمتع، لم ينكر حج القران، كيف ينكر وهي مشروعة وثابتة؟ أراد أن يزداد هذا الحاج أجرا. فنصيحة إلى أبنائي، نصيحة مشفق والله: إن أردت أن تنقاد خلف هؤلاء الحدادية الذين لا يفرقون بين ضمير الغائب واسم الإشارة كما ذكرنا سابقا، وتترك أئمة الإسلام وأعلام الهدى كابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر والذهبي وابن رجب قرون متطاولة من القرن السادس إلى يومنا هذا من العلماء الأجلاء، 800 سنة مليئة بالعلماء الذين يترضون ويترحمون على أبي حنيفة وينفون عنه أنه كان يقول بالرأي المذموم وأنه كان يرد السنة لهواه، كلهم ينكر هذا عن أبي حنيفة بعد أن اتضحت وبانت المسألة. كل هؤلاء تتركهم وتترك حتى العلماء المعاصرين في زماننا، علماء كبار محترمين أجلاء فاضل، تتركهم كلهم وتتبع هؤلاء، هذا جهلك، هذا شأنك وهذا قرارك، وستتحمل أنت مسؤوليته يوم القيامة أمام الله، سيكون خصومك هؤلاء العلماء. كل هؤلاء العلماء خلال هذه القرون المتطاولة كلهم جهلوا كلام السلف، كلهم لم يفهموا كلام السلف حتى جاء هذا الذي لا يفرق بين ضمير الغائب واسم الإشارة ليعلمهم حقيقة السلف، هذا الطعان اللعان الذي يكذب ويفتري على الناس. كل هذه الألوف من العقول الجبارة، علوم الغزيرة، تتركهم جانبا لتتبع هؤلاء الطعانين اللعانين في علماء أمة الإسلام. ليس لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. سنكمل بإذن الله في موضوع الرأي في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.